بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، سهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، سوف نقوم بمشيئة الله بشرح كتاب إعراب القرآن للأستاذ محي الدين الدرويش. طبعا عارفين ان الكتاب عندنا بيتناول معاني كلمات، وبيتناول ايه كمان؟ الاعراب بتاع الايه، كما انه يتناول البلاغه اللي موجوده عندنا في الايه. واخدين بالنا؟ فان شاء الله واحنا بنشرح كل ايه هتبص تلاقي ان احنا بنتعرض لبعض القواعد في النحو، او بعض القواعد في البلاغه. هنشرح هذه القواعد عبال ما نخلص بقى مثلا الكم كده في آيات الله. هتبص تلاقي عندك علم في البلاغه وعلم في الايه في النحو، ولما عندك معاني كلمات ذخيره من معاني الكلمات كويسه ان شاء الله. هنبدا الاول بالاستعاذه. ها، طبعا البلاغه يعني لماذا استخدم مثلا الله سبحانه وتعالى هذه العباره؟ ما استخدمش عباره تانية، استخدم الفعل المضارع، ما استخدمش الفعل الماضي، وهكذا. هنعرف من خلال الشرح بقى الحاجات دي بإذن الله. الأول هناخده الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى أعوذ؟ أعتصم وألجأ وأمتنع. عندنا أعوذ، عندنا إيه؟ أعتصم، يعني أعتصم بالله يعني أحتمي بالله. أعتصم وأمتنع وألجأ. طيب، في كلمة أعوذ عندنا كلمة أعوذ كانت هي إيه؟ تشكيل طبعا ما كانش كده، كانت الضمة دي على الواو عشان تقيلة في النطق، راحت اتحركت الضمة إلى الإيه؟ العين، وبقى أصبح عندي مادة بالإيه؟ بالواو. يعني كانت أول اسمها أعوذ، انتقلت الضمه دي بقى هنا بقت اعو، واصبح هنا في مد بايه؟ بالواو. كانت الاول ساكن. طيب، كلمه الشيطان لما يجي مثلا في المدرسه كده يجي يقول ايه؟ كيف تكشفي في المعجم عن كلمه الشيطان؟ طبعا كلمه الشيطان اما من شيطه، يعني شيطه يشيط، لإما تكون من شطنة، لإما تكون من إيه؟ من شطنة. طيب، إحنا كنا أخدين قبل كده إن أول حرف في الكلمة العلماء مسمينه إيه؟ فاء الكلمة، وتاني حرف إيه؟ عين الكلمة، وتالت حرف إيه؟ لام الكلمة. يبقى لما أجي أقولك لو كانت أصلها شيطة، يبقى هنا الشيطان على وزن إيه؟ فعلان. طيب، لو الفعل أصله شطنة، احنا قلنا شاطن هتبقى على ايه؟ فعلة. يبقى هنا هتبقى على وزن ايه؟ شاطنة، هتبقى الشين عندي فعل ايه؟ وبعدين في، وعندنا الطاء اللي هي ايه؟ يبقى في ايه؟ ونحط الالف، وبعد كده الايه؟ لام الكلمة. تمام؟ فيعال خلاص. طيب، يعني ايه شيطة؟ لو هي من كلمة شيطة يعني يصيب بقلب الإنسان، يعني يؤدي إلى هلاك الإنسان. طب يعني ايه شطنة؟ يعني بعودة عن الحق. يبقى لو شطنة يبقى معنى، يعني ايه شطنة؟ شطنة يعني بعودة. لو شيطة يعني مال به وأهلكه، مال بإيه؟ بقلب الإنسان. يبقى عندنا لما نيجي نكشف في المعجم، بيجي لنا كده في المدرسة البنتي يقول لها إيه؟ كيف تكشفي في المعجم عن كلمة الشيطان؟ هتقولي لإما في مادة شيطة، لإما في مادة إيه؟ شاطنة. طيب، نيجي بعد كده إزاي نكشف في المعجم؟ يعني إيه كلمة معجم؟ يعني إيه معجم؟ طبعا المعجم اللي هو عندنا كتاب مثلا احنا عندنا نموذج اللي هو ده اللي احنا بيبقى عندنا في المدرسة اللي اسمه معجم الوجيز في كل معاني الكلمات. ماشي فضل. ده بيبقى فيه كل ايه معاني الكلمات بتاعت اللغة العربية. طيب نعم معنى المعجم اللي هو مثلا ايه الغيبية بتاعته او معجم كده على ايه معجم يعني ايه معجم يعني كتاب فيه كل معاني كلمات اللغة العربية معناها هادين بالنا. طيب كلمة بقى الرجيم يعني ايه الرجيم الرجيم اما اقول المطرود او الملعون يعني يعتبر ايه كأنه اسم ايه مفعول كأنه اسم ايه كأنه اسم مفعول او معناها ايه يرجم يعني يرجم يضلل الانسان يرجم يعني ايه يضلل الانسان يبقى هنا جايه كانه ايه كانه اسم فاعل كانه اسم فاعل يبقى عندنا الرجيم اما مرجوم يعني كانه اسم مفعول لان هو اللي بيعمل هو اللي بيرجم هو اللي بيضلل الانسان مرجوم من رحمه يعني مطرود من رحمه الله لإما يكون معناه إن هو إيه بيرجم الإنسان يعني بيرجم الإنسان يعني بيضلل الإيه الإنسان كأنه اسم مفعول يعني هو مش اسم مفعول لا كأنه لأن بص رجيم بص على وزن فعيل تجي على وزن فعيل أنا بتكلم على المعنى كمعنى يبقى كأنه كاسم مفعول في المعنى تمام. عايزين بقى نعرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن دي سهلة ها بعد كده تحركت اه كانت العين ساكنة في كلام العرب في كلام العرب كانت العين ايه ساكنة خلاص واستثقالا للضم على الواو تحركت الضمة الى ايه العين فاصبح هنا في مد بايه بالواو يعني كان اسمها اعوز اعوز اعوز وبعد كده اصبحت ايه اعوز تمام. طبعا ده من خلال ايه كلام الايه العرب. طيب نيجي بقى نعرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب سهلة خالص ها اه اه مش احنا قلنا أعوذ معناه أعتصم ها اعرب يبقى احنا هنقوله ايه فعل مضارع ماله طبعا لم يسبق بناصب ولا جازم يبقى اقول ايه مرفوع وعلامة الضمة الظاهرة. طبعا انا طبعا المفروض ما اكتبش كل ده لان احنا كلنا عارفينه تمام لان المجموعة اللي كنت شغالة معاها يبقى فعل يبقى نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة طبعا ضمة ظاهرة ليه لان اخرها حرف صحيح خلاص ومرفوع ليه لانهم لم يسبق ولا بنصب ولا بايه ولا بجازم. طيب اعوذ اهي طيب بالله اه الفاعل تمام اه يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره انا ضمير مستتر ايه وجوبا ولا وجوبا احنا امتى احنا قلنا امتى بيستتر الفعل وجوبا الالف والنون والتاء للايه للايه للمذكر للمخاطب المذكر للمخاطب المذكر تمام. يبقى هنا امتى يستتر امتى يستتر الفاعل وجوبا اما يكون اخره اوله الف اعوذ نعوذ تعوذ للمذكر اه في الفعل المضارع بكلم على الفعل المضارع لو ان فعل الامر بيستتر بردك وجوبا فعل المضارع الفعل الامر في حاله الافراد فعل الامر في حاله الافراد اقول اكتب ما اقولش اكتب انت لو ذكرت انت يبقى انت هتبقى توكيد تبقى انت ايه توكيد يبقى امتى يستتر الفاعل وجوبا مع الفعل المضارع مع حروف انت مع حروف ايه انت والفعل الامر للمفرد ليه قلت للمفرد لان انت لو امرت اتنين هتذكري الف الاثنين هقول اكتب يبقى هنا ظهر معاك الايه الفاعل انما انا بقولك للمفرد يعني اقول اكتب يعني هو الامر مع انت برضك والامر مع انت للمفرد هحوف انت المفرد لا لا الامر بس الامر المفرد بس. اكتب مفرد مذكر كمان. بس المفرد ايه المذكر، انما المضارع بيبقى ايه اولها إيه الهمزه او النون او التاء. اقول ايه اكتب، اكتب ايه انا، نكتب، نكتب ايه نحن، تكتب انت، انت المذكر. لان انت لو كلمتي المؤنثه هتحطي ياء المخاطبه، هتحطي ياء الايه، هقول اكتبي، يبقى هتظهر عندك، هيظهر عندك الفاعل، هيظهر عندك الايه. عاوزه من اولها همزه اهي، هنا مستتر الفاعل وجوبا تقديره انا، اعوذ انا، اعتصم انا بالله من الشيطان الرجيم. فبالله بقى مين يعرب لي بالله؟ جار ومجرور. انا عايزه بقى عايزه واحد يعربوا لي اعراب كامل عشان الناس، في ناس حاضره معانا جداد. ها يبقى هنا عندنا الباء حرف جر مبني. طب اعرف ازاي مبني على كسر من خلال النطق بتاعه البي؟ قالوا لي ايه بي يبقى مبني على ايه؟ مبني على الكسر. لا محل له من الايه؟ من الاعراب. لفظ الجلاله، لفظ الجلاله هقول ايه؟ اسم مجرور، اسم مجرور بالباء وعلامته الكسر. الكسر طبعا هنا ايه الباء، طبعا عارفين ان حروف الجر دي ليها معاني، ليها ايه معاني. الباء هنا معناها ايه؟ اعوذ بالله. الباء هنا بتفيد الاستعانه، بيبقى فيها معنى الايه؟ الاستعانه. واخدين بالنا؟ يبقى عندنا حروف الجر بيبقى ليها معاني، اخذنا معنى واحنا شغالين هتاخدي معاني تانية لحروف الجر، نروح مجمعينهم بقى في الاخر كده وهسال بقى فيهم. يبقى عندنا الباء هنا، الباء هنا حرف الباء بيفيد الاستعانه، بيفيد احنا دلوقتي اخذنا هنا الباء بالاستعانه، هنا في الجزئيه دي الباء بتفيد الاستعانه، لكن ممكن تفيد ما كانش بتفيد الاستعانه. هنا ممكن تفيد الاستعانه والالصاق، والالصاق يعني انا استعانتي بتكون خاصه بمين، ملتصقه بمين، بالله سبحانه وتعالى. يبقى هنا عندنا الايه الباء حرف جر هنا بيفيد ايه؟ الباء تفيد الاستعانه او الالصاق. يبقى انا استعانتي لا تكون الا بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. طب احنا قلنا في الجر والمجرور ما ينفعش في الجر والمجرور اقول الجر والمجرور ده مثلا فاعل او اقول عليه خبر او كده، وقلنا دي غلط بالنسبه في المدرسه، او في بعض الناس بيستسلوا وبيقولوها كده. انما عندنا جر ومجرور ما ينفعش اقول في محل. ليه بقى؟ لان انا ما ينفعش اشيله واحط مكانه كلمه. لما اقول مثلا سعاد في الفصل، سعاد في الفصل، ممكن اشيل كلمه في الفصل واحط مكانها كلمه؟ لا، ما هو سعاد في الفصل. اما في الفصل هنا هقول عليها جر ومجرور متعلق بايه؟ بخبر محذوف تقديره كائن او كائنه او مستقره. يقول سعاد مستقره في الايه؟ في الفصل. يبقى هنا لما اجي اعرف دي هقول جار، الجار والمجرور، والمجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن، كائنه او ايه؟ مستقره. تمام. طب نيجي هنا بقى، لما يكون الجار والمجرور قبليه فعل اروح قايله ايه؟ جار ومجرور متعلق بالفعل. جار ومجرور هنا متعلق بايه؟ بالفعل. يبقى عندنا جار ومجرور بيبقى متعلق بحدث. الحدث ده ممكن يكون فعل وممكن يكون اسم، زي ما الاسم ده يبقى ده حدث بس جاي لي في صوره ايه؟ اسم. يبقى عندنا الجار والمجرور، ما فيش واحده تقول الجار والمجرور في محل رفع خبر، الجار والمجرور في محل نصب مثلا حال. لا، جار ومجرور متعلق بايه؟ بحال محذوف او متعلق بخبر ايه؟ محذوف. بتقدري بقى زي ما انت عايزه، ممكن تقولي كائن وممكن تقولي مستقر. خلاص تمام. يبقى لما اجي اقول سعاد في الفصل يبقى هنا سعاد كائنه في الفصل او مستقره في الفصل، يبقى هنا عندنا الخبر محذوف وجاي لي الجار والمجرور ده متعلق بهذا الايه؟ بهذا الخبر. مفهومه دي؟ اظن احنا كنا اخدين المتعلق قبل كده. طيب يبقى عندنا بالله بعد ما اقول الجار والمجرور على المتعلق بالايه بالفعل. لو كانت الجمله اسميه اكون متعلقه. نعم ما اقدرش اقول الرابع دي اللي بعد كده. نعم يعني ما اقدرش اجيب الجار والمجرور. نعم طبعا دي الجمله دي بس دي جمله، انما ممكن بعد كده في جمل اخرى تبص تلاقي الجار والمجرور متعلق بايه بصفه محذوفه. اه هنا الجار والمجرور انا متعلق بايه باعوذ. فين الحدث اللي عندي هنا؟ اعوذ. خلاص مين الشيطان بره جار ومجرور متعلق بايه بردك باعوذ. طيب الشيطان صفته ايه؟ يبقى هنا كلمة الرجيم اقول عليها ايه؟ صفة. مالها؟ هنشوف الشيطان هنا عندي المجرورة يبقى هنا اقول ايه؟ صفة مجرورة. اه مجرورة وعلامة جارية الايه؟ الكسر. عايزة واحدة تعرب لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسرعة كده اعراب كامل. اعربي كده. ايوة علامة رفعيه الضمة الظاهرة. تمام. طيب لا ناقص لسه والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا. مين اللي بعوزه؟ لازم ابقى فاهمه على فكرة عشان تعربي الآية كويس لازم تكوني فاهماها. اخدين بالنا؟ يبقى الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا بالله. اقول ايوه الاستعانة أو الإنساق وهو مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. كل الحروف في اللغة العربية لا محل له من الإعراب. يعني مثلا حرف مثلا قول حرف استفهام زي هل والهمزة. احنا واخدين الايه أدوات الاستفهام عندنا كلها أسماء ما عدا ايه هل والهمزة. يبقى لما تيجي تعربي هل تقولي ايه؟ حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وهكذا كل حروف الجر. خلاص مثلا لم أدوات الجزم أدوات النص بتقولي ايه حرف مبني على كذا. بتعرفي مبني على ايه من خلال نقطه النطق بتاعك. لما اقول لن مبني على ايه؟ سكون. لم سكون وهكذا. في مبني على لا سكون. حرف المد عندك ساكن حرف المد ايه ساكن. يبقى انا لو عندك كلمه مبنيه اخرها حرف ساكن او حرف مد تقولي سكون. لما اقول نا كتبنا نا نا الفاعلين هنا مبني على ايه؟ السكون اخرها مد. يبقى لو عندك الاسم المبني اخره مد يبقى هتقولي مبني على الايه؟ السكون. تمام. طيب اما اقول مثلا هي ده هنا ده اسم هي اسم مبني مبني على ايه هنا؟ مبني على الفتح على حسب نطق. يبقى الاسماء المبنيه بعرف علامه البناء من خلال الايه؟ النطق. وكذلك الحروف الايه المبنيه. وعرفنا ان كل الحروف في اللغه العربيه ايه مبنيه. طيب الجر والمجرور هنا لفظ الجلاله قلنا ايه؟ اسم مجرور وعلامه جره الكسره. اقول بالله. طيب ومين عندنا بقى الجر والمجرور؟ والمجرور متعلق كملي. ها بالله متعلق بايه؟ بالفعل عاوز. طيب مين الشيطان برضك اقول عليه ايه؟ جار ومجرور. ها طب لما نيجي نقول من اعربي مين يعرب اعربي مني كده حرف جار مبني على ايه؟ من اهو مبني على السكون لا محل له من الاعراب. تمام. طيب والشيطان اسم مجرور والجار ومجرور برضك متعلق بايه؟ باعوذ. متعلق بيه يعني ايه متعلق؟ متعلق بيه في المعنى. متعلق بيه في الايه؟ في المعنى. الرجيم صفر. طيب تمام. يبقى هنا هنقول صفه مجروره علامه جاريه الايه الكسره الظاهره لان اخرها حرف ايه؟ حرف صحيح. طيب نيجي ناخده بقى ايه كلمه اسم. هندخل بقى على الايه البسمله. كلمه اسم عند البصريين عندنا كلمة اسم مشتقة من ايه؟ مشتقة من السمو والعلو. عند الكوفيين مشتقة من السمة. يعني ايه السمة؟ يعني العلامة. تمام؟ لفظ الجلالة الله، بس هنا علماء اللي هي البصرة، علماء البصرة وعلماء الكوفة، والاختلاف بتاع العلماء ده هو اللي بيطلع منه القراءات. الاختلاف ده بين العلماء بيطلع منه بقى اللي هو ايه، علم القراءات في القرآن. هتبص تلاقي ايه العلماء بيقرأوا مثلا الكلمة مفتوحة، علماء تانيين يقرأوها ايه مضمومة، فيقولك القارئ الفلاني بيقرأ بالضم وقارئ آخر بيقرأ بالايه بالفتح، وهكذا بيظهر علم الايه القراءات. طيب لفظ الجلالة الله، طبعا في علماء بيقولوا عليه، بيقولوا على لفظ الجلالة بيقولوا ان هو مشتق، يعني له اصل، يعني له فعل، له ايه اصل. وفي ناس بيقولوا لا هو اسمه كده مرتجل، يعني ليس له اصل، هو اسم كده، اسم جامد مش مشتق. مرتجل يعني ايه؟ يعني جامد غير ايه، غير مشتق. طيب طبعا اللي قال بردك الرايين دول اللي هو سيبويه، سيبويه ليه راي بيقول ان هو مشتق، وفي راي ثاني بيقول ان هو ايه غير مشتق. طيب اذا كان مشتق بقى سيبويه، الاثنين الرايين يعني سيبويه قال ايه الاثنين، تمام. فعندنا راي بيقول ايه، ان كلمه اللفظ الجلالة الله من ايه، من اله، اله اللي هو يعني ايه اله، يعني عبده، اله يعني ايه عبده، او لاها يعني استتر، خلاص. طيب اذا كانت من كلمه اله بيقول لك حذف، حذف الايه الهمزه وحط الف ولام. السلام عليكم يا بنات، فين اسراء، اسراء اللي بتقعد مع الاطفال، فين اسراء، اسراء اللي بتقعد مع الاطفال. هنا بنحذف، هو عمل ايه بقى هنا، حذف الهمزه ووضعت الهم الايه الالف واللام. كلمه لها حط عليها بردك ايه، دخلنا عليها الايه الالف، حذفت في اللغه العربيه. قعدوا مع ميس اسراء اللغه العربيه، هيبنتي قعدوا مع ميس اسراء. هما دلوقتي العلماء بيعملوا تفسير، بيعملوا تفسير للفظ الجلاله، هما العلماء دلوقتي علماء اللغه بيعملوا تفسير للفظ الايه الجلاله، من اين جاءت لفظ الجلاله الله. فالعلماء بيقولوا ان هي اصلها اله، يعني ايه اله، يعني عبده، وحذفت الهمزه للتخفيف، حذفت الهمزه للايه للتخفيف، ووضعت الايه الالف واللام، حذفت الهاء الهمزه، الهمزه حطي بقى الالف واللام هتبقى الله. طب ما مش عامله اله، ما هي آل، هي اساسا فعل اله، خلاص هنحذف الهمزه وحط الالف واللام. دلوقتي يا جماعة في نقطة أقول لكم عليها، لما تيجي تكتبي ال وحدها لازم تحطي لي الهمزة كده، إنما لما تيجي تكتبيها في الكلمة بتكتبيها كده من غير همزة. لما تيجي أنت دلوقتي لما أجي أقول لك إيه حرف ال، لما تيجي تكتبي حرف ال بتكتبيه بالشكل ده. طب دخلي لي حرف ال على كلمة بيتكتب كده، أنت معترض على الهمزة دي، خلاص مش عايز تكتبيها، اكتبيها بس هو نعم وشلتي كمان الهاء، حذفتش الهاء. لا انا ما حذفتش الهاء، انا حذف الهمزه، حذفت الهمزه للتخفيف، تخفيفا. طب يعني انت فين، طب نحط بقى الهاء مع اللام، خلاص حذفنا الهمزه هدخلي بقى ال، هتبقى كده لفظ الجلال خلاص. الهاء راحت فين، والهاء راحت فين، ما الهاء موجوده. طب اكتبيها تحت، ما هي انا دلوقتي عكت كده كده. بصي يا بصي هقول لك بقى، اكتبها لك هنا، بصي بصي يا بصي يا نجلاء، ادي ايه الها، خلاص هنحذف هنا ايه، هنحذف الهمزه تمام، هتبقى ايه لها، هروح مدخله عليها ال هتبقى ايه الله، خلاص. يبقى ده اول تفسير للايه، للعلماء، علماء اللغه في لفظ الجلاله مين الله. في عندك بقى اولاها يعني استترى، لان ربنا نحن يرانا ولا لايه ولا نراه، يبقى جاي من ايه استترى، خلاص. لاها هدخل عليها الالف والايه واللام، مثلا ايه القمر مثلا، او الف ولام كده، معناها ان هو فيها همزه. لا لا انا دلوقتي لما باجي ببدا بالكلمه اقول لما تيجي بقى في وسط الكلام بتسكت، بتسكت، بقول عليها بتسكت الهمزه الوصل في درج الكلام. يعني ايه في درج الكلام؟ يعني في وسط الكلام، يعني هي في الاصل فيها همزه، في الاصل انا بنطق همزه في الاصل, بس انا ما بحطش الهمزه, ما بحطش الهمزه, بس اصلا لما اجي بنطق بدايه الكلمه بتنطق معايا همزه الوسط, انما في درج الكلام, يعني ايه درج الكلام؟ يعني في وسط الكلام بتسقط الايه الهمزه, ولذلك سميت ايه همزه وسط, وفي ناس بيقولوا عليها الف وسط. خلاص طيب, هل يجوز ان احنا نحذف ال من لفظ الجلاله؟ لا لا يجوز ان احنا نحذف ايه ال, يعني مثلا كلمه القمر ممكن احذف ال, انما لا هنا ما اقدرش احذف الايه ال اللي اصبحت من ايه من اصل الكلمه. خلاص العلم بقى اصبح علم, زي مثلا ما اقول ايه اللي مثلا على اقول سعاد اقول فلان, يبقى خلاص اصبحت علم, اسم علم يطلق على الله سبحانه وتعالى. وطبعا لفظ الجلاله الله بيجمع كل الصفات الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال اللي بعد كده بقول ايه, ما معنى الرحمن الرحيم؟ طبعا الرحمن الرحيم صيغ مبالغه, تعتبر ايه ان في راي بيقول ان هو مشتق, في راي بيقول ان هو ايه مرتفع. لو كان هو مشتق يبقى هيبقى مشتق من ايه, لما قالها لما من ايه لها, لها يعني ايه استتر, لاننا لانه يرانا ولا ايه نراه. طب نيجي كده للرحمن الرحيم صيغ مبالغ, يعني ايه صيغ؟ يعني كثير الايه كثير الرحمه. بس ينفع اكون معايد تانية اكتب؟ لا لا ما فيش غير النهارده بعد, بس الحلقه دي بقالها سنه. ما احنا دلوقتي لسه في بدايه كتاب جديد وهنشرح من الاول. لكن المعاد مش لا المعاد لا صوره اللي تكتبوني هتكتب لك حاضر حاضر فرقت في ممكن انا ما عنديش فكره خالص, ممكن اقعد معاكم كده. احنا دلوقتي في الكتاب من الاول. اه ما انا هبتدي معاك ان شاء الله ربنا يوفقك. حضرتك ولا ايه؟ ماشي اتفضلي. ماشي جزاك الله خير. انا وريت ان شاء الله باذن الله. يبقى قلنا الرحمن الرحيم, ايه الفرق بقى من الرحمن والرحيم؟ ان الرحيم صفه ثابته, الرحيم صفة ثابتة والرحمن صفة طارئة, يبقى ما ينفعش نستغنى عن الاثنين. صفة طارئة زي كلمة مثلا ايه عطشان, ان العطش طرق عليك, انت مش طول النهار بتبقي عطشانة, بتبقي عطشانة طول الوقت؟ لا, بتبقى فيه بيبقى يطرق عليكي الايه العطش, انت بتبقي ساعات بتبقي مرتوية وساعات بتبقي ايه عطشانة, يعني هي دي معنى كلمة صفة طارئة. الرحيم بقى صفة ثابتة في الله سبحانه وتعالى. طبعا كل ده تفسيرات العلماء, يبقى المقصود ان هو ايه كثير الرحمه, رحمن ورحيم. هما بيقولوا كانوا عايزين يعرفوا ايه الفرق بين الرحمن والرحيم. الصفه الطريقه اللي انت عن طريق احيانا وبنسب عن احيانا. اه بس هو رحمن بتنزل بتنزل امتى برضك؟ ساعات بتبقى في ساعه لما ربنا ولي عايزه بقى ممكن يغضب علينا او كده, صح؟ مع ان برضك في ساعه الغضب يبقى في رحمه ولطف من عند الله سبحانه وتعالى. كلها يعني ايه تفسيرات علماء, بس اعتقد كلمه الطريقه دي حتى لما كانت ايه ادوها مع الله, مكتوبه كده في الكتاب, هي مكتوبه كده في الكتاب, ادوها مع الله. انا فاهمه, هو كل اللي مكتوب في الكتاب بيبقى قال الله. لا ما احنا هو بنعلق, احنا بقول لك حتى غضب الله سبحانه وتعالى على الانسان في ساعه الغضب ربنا بيلطف بالانسان برضك بيرحمه, حتى بينزل لما بيجي ينزل البلاء بيعمل ايه, البلاء بيبقى ايه تقدر ان انت تتحمليه, وزيك الدعاء بيقول ايه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا يا رب لا تحملنا. طبعا كله كلام ايه يعني, هو راي اللي هو الاستاذ محي الدين درويش هو رايه كده. نيجي بقى ندخل بقى في الاعراب المهم, اهم حاجه عندي بقى الاعراب. بسم الله, مين يعرب لي بقى بسم الله؟ اكمل الكلام ده على الكراسه القديمه ولا اعمل الكراسه الجديده. لا احنا هنكتب كراسه، ده احنا هنكتب نعمل حاجه جديده لان ده حضرتك في ناس ايه ممكن تكون عايزه تسوق. طب هقول لك على فكره، اعمل صفحه كده اقلبها وده القديم وده الجديد. لا لا دي لوحدها، دي انا دي هاخدها وهنزلها في المسجد. صحه النهر، صحه النهر فوق. اه هنا طيب نكمل بقى. بسم الله الرحمن الرحيم بسرعه كده، مين يعرف بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه؟ احنا خدناه قبل كده. بسم الله. بص ناخدوا بالنا من نقطه هقول لكم عليها. يعني انا دلوقتي قرات في كتاب في التفسير، قرات اي كتاب لازم تعرفي ان ده كلام بشر يؤخذ منه ويرد، يؤخذ منه ويرد، يعني مش قران. تفسير الآية عندنا كل الآيات القرآن حملة لمعاني كثيرة، كل واحد بيبقى ليه فتح. يعني أنا بفهم الآية من وجهة نظر، ممكن واحد تاني يفهمها من طريقة أخرى من جهة أخرى. فمش معنى أن العالم الفلاني قال أن تفسير الآية كده يبقى انتهت، ليس لها تفسير آخر. لا، أنت على فكرة سبحان الله وأنت بتقرأي الآية مع نفسك بتبص تلاقي نفسك أنت بتفهميها بطريقة تختلف عن كل الناس. سبحان الله سبحان الله، بيبقى ليكي فتح خاص. لا لا لا، هي الآيات بص احنا درسنا كده، الدرسين إن الآيات حمالة لمعاني كثيرة. أخذ بالك؟ من هو المفسر العظيم؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي هيفسر لنا القرآن يوم القيامة. اه ولا يعلم تأويله إلا إيه؟ الله. وبعد كده في فاصل، بعد كده يقولك والراسخون في العلم، يبقى عندهم بس علم، يقولون آمنا به كلهم من عند إيه؟ ربنا. ربنا يعلمنا من علمه كده الواسع. ناخده كده بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ناخده بقى بس ها الباء حرف جر، لا محل له، مبني على ايه؟ لازم تقولي مبني على ايه. مبني على الكسر، ماشي. ناخده بالنا في كلمه مبني، بص انا عاملاها ازاي الناس اللي حضرك دي، الياء تحتها ايه نقطتين، لما جيت كتبت الالف اللي هنا عملتها ازاي؟ لازم تحرصي ان انت وانت بتكتبي بتعملي كده، كتبتي ايه اكتبي تحتها نقطتين، يعني في الدول العربيه بيعملوا كده، كتبتي الف لينه تعملي كده، ودي تعتبر من علامات الارشاد للقارئ. يعني عشان لما اجي اقرا اميز بين ايه على وعلي، يبقى لما اجي اكتب عليه هكتبها ايه اهي. لازم تحرصي ان انت كده تعملي كده وتعلمي عيالك كده، في الدول العربيه بيعملوها كده. خلاص طيب قلنا هنا ايه؟ باسم الباء حرف جر مبني على الايه؟ مبني على الكسر. احنا خدنا قاعدة عندنا للحروف في اللغة العربية، لا محل لها من الاعراب، يبقى في الاخر اقول ايه؟ لا محل له من الاعراب. يعني ايه لا محل له من الاعراب؟ يعني مش ممكن ابدا اشيل الباء واحط مكانها اس. طب بص كده لما اجي اكتب سعاد تلعب، سعاد تلعب، الجملة دي اسمها جملة ايه؟ جملة فعلية، جملة خبر. عشان بقول على الفعل المضارع مرفوع، الفعل ضمير مستتر ديره هي الجملة. هنا دي الجملة، دي لها محل من الاعراب. مرفوع يعني ايه لها محل من الاعراب؟ يعني ممكن اشيلها اقول لاعبة، ممكن اشيلها احط ايه؟ لاعبة. يبقى الجملة دي اخدت محل مين؟ كلمة لاعبة. طب لاعبة تتعرب ايه؟ خبر. تاخدين بالنا؟ ولذلك نقول ايه؟ تلعب الجملة في محل رفع خبر. انما الجر والمجرور زي ما خدنا فوق في اللي هي سعاد في الفصل، ما ينفعش اشيل في الفصل واحط مكانها كلمة. هنا كلمة سعاد، لما اجي اقول هنا بقى سعاد في الفصل، ممكن اشيل في الفصل واحط مكانها كلمة زي ما شلت في تلعب وحطيت مكانها كلمة؟ لا. يبقى هنا عندي الجر والمجرور متعلق بكلمة محذوفة. ايه الكلمة المحذوفة؟ كائنة او مستقر، على حسب فهمك بقى، انت تعرفي من خلال فهمك للايه؟ للعبارة. يبقى سعاد كائنة في الفصل، سعاد مستقرة في الفصل. فهمنا الحتة دي؟ تمام؟ طيب اسم بقى، كلمة اسم، كلمة اسم، اسم مجرور وعلامة جره الكسر. طيب والجر والمجرور بقى متعلق بايه بقى؟ او بخبر بمبتدا محذوف ابتدائي متعلق بتعلق بخبر محذوف وما ينفعش بالفعل ابتدئ باسم تيجي ممكن اه ممكن اقول متعلق ممكن اقول متعلق بفعل محذوف ايوه تقديره ابتدئ بخبر او متعلق بخبر ايه محذوف ابتداء ده خبر ولا مبتدا خبر ازاي نعم بجد مش هيبقى خبر مش هيبقى مبتدا ابتداء لا خبر محذوف ومبتدا محذوف ده الا المحذوفه دي اه يبقى الخبر محذوف والمبتدا محذوف انت قدريه بقى يبقى قولي بسم الله الرحمن الرحيم مثلا ده مبتدا قولي مثلا قولي ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم يبقى هنا هنقول ايه طبعا الادق الادق ان انا اقول الجار والمجرور متعلق بفعل ده الادق بس انا كنت قلت انا كنت قلت انا اه او اقول متعلق او متعلق بايه بخبر محذوف تقديره ابتدائي متعلق بفعل لأن متعلق بفعل في المعنى أقول أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم أو أقول ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم ماشي هذا ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم تمام طبعا الأدق إن أنا أقول متعلق بالفعل أبتدئ خلاص إنما عندنا في الكتاب الأستاذ محي الدين كاتب الاثنين كاتب لي إيه الاثنين طيب لفظ الجلالة الله باسم مين باسم مين الله مين يعرف لفظ الجلالة الله يعني ايه قلت خبر ليه خبر مش احنا قايلين لو الجملة عندنا المبتدأ انت بتقدريه بقى قدريه على حسب فهمك يعني هو متعلق بخبر يعني هو مبتدأ ده الجر والمجرور على طول بيبقى متعلق بخبر لو بدأت الجملة عندك بجر ومجرور تبقى متعلقة بخبر ايه محذوف تمام لو عندي بدأت جملة عندك بجر ومجرور تبقى متعلقة بايه بخبر محذوف في المدرسة يقولك ايه خبر شبه جملة صح طيب يبقى هنا عندي الجملة دي جملة اسمية ولا فعلية جملة اسمية طيب جر ومجرور طيب لفظ الجلالة بقى الله مضاف إليه فتح الله أو لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة بسم الله الله صفة إيه الرحمن والصفة الثانية يبقى أنا عندي نعت أول أو صفة أولى وصفة ايه ثانية ممكن اقول لا نعت اول الرحمن يعني ايه صفة يعني نعت ممكن اقول الرحمن نعت اول مجرور وعلامة جره الكسر الرحيم نعت ثان ناخدوا بالنا من كلمة ثان اللي الحذف اللي هنا في الجلمة دي حذفنا الياء لمنع التقاء ساكنين حذفنا الياء لمنع التقاء ايه لان هنا كلمة الثاني الياء عندي حرف مد وقلنا حروف المد ايه ساكنة حروف المد ايه ساكنة دلوقتي انا هحذف الالف واللام طالما حذفت الالف واللام بنعوض عن الالف واللام بالتنوين اي كلمة في اللغة العربية حذفت منها الالف واللام لازم تعوضي عنها بايه بالتنوين طب انا عايز احط نون ساكنه ينفع احط نون ساكنه وعندي مد بالياء لا احذف حاجه فيهم ايه اللي هيتحذف حرف العله لان هو اضعف خلاص اقول ايه ثان فاهمينها دي زي قاض انا حذفت زي ماض ما تيجي تقولي فعل تقولي فعل ماض ما تقوليش فعل ماضي خطا لغه كبير زي ما اقول كلمه لما اجي اقول فعل ماضي اقول ايه ماض اه لانه اسم ايه منقوص يعني ايه منقوص يعني اخره لا لام اخره ايه اللام بتاعته ياء لازمه حذفت الياء عشان اللام الكلمه ياء ايه لازم. نعم حذفت الياء عشان حذفت الالف لمنع التقاء ساكن عشان حذفت الالف واللام. خلاص اصبحت دلوقتي هنون الكلمه حط نون ساكنه. نون ساكنه حطها ازاي؟ فوق ساكن، ساكن فوق ساكن هي اخرها ياء، والياء ساكنه حط فيها نون ساكنه، لا يبقى في هنا التقاء ساكنين، يبقى نحذف حرف الايه العله. يبقى هنا نعت نعت سان مجرور بردك وعلامه جره الايه الكسره الظاهره. طيب بعد كده بيقول لك ايه ما فائده الجمله الاسميه في اللغه العربيه؟ التوكيد. اه بتفيد التاكيد. يبقى قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واستخدام الله سبحانه وتعالى للجمله الاسميه يفيد الايه التاكيد، بياكد على ايه؟ ان احنا لما نيجي نعمل اي شيء لابد ان احنا نستعين بمين؟ بالله. ونبدا اي عملنا بالايه؟ بالبسمله. اي عمل لنا اي جمله اسميه يفيد الايه؟ اه يفيد الثبوت تاكيد وتفيد الاستمرار. تفيد الايه؟ الاستمرار. طيب تمام. ما مراحل كتابه البسمله من الجاهليه الى الاسلام؟ يعني في الاول كانوا بيكتبوا ايه لما يجي يكتبوا رساله؟ يقولوا باسمك باسمك اللهم. كانوا بيقولوا ايه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما تنزل بقى البسمله كان بيقول ايه؟ باسمك ايه اللهم. يبقى احنا دلوقتي هنشوف الرسول كان بيقول ايه. بالرسول صلى الله عليه وسلم اول حاجه كان بيقولها في الكتابات بتاعته ايه؟ باسمك ايه اللهم. بعد كده قال ايه؟ نزلت الايه بيقول ايه؟ قل ادعوا الله او ادعوا الايه الرحمن. ابتدى يقول ايه؟ باسمك باسم ايه؟ باسم الله الرحمن. بعد كده جاء بقى في سوره النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدى يكتب بقى ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. ممكن برضه هنا سؤال، من اين جاء بسم الله؟ ما راحش كتابه البسمله ايام الجاهليه بقى كان بسم العزه وبسم ال يعني هنا بص كاتب لنا كاتب ايه؟ ان هو اول حاجه كان بيكتب باسمك اللهم، وبعد كده نزلت ايه؟ وقالوا طب بسم الله مجراها ومرساها، ما كانش فيه غير بسم الايه؟ بسم الله. خلاص بعد كده نزلت ايه؟ قل ادعوا الله او ادعوا الايه الرحمن. ابتدى يضيف كلمه الايه الرحمن. بعد كده الايه بتاعه سوره النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدى بقى هي دي الايه البسمله. كلمه لفظ البسمله اللي هي ايه؟ قول بسم الله الرحمن الرحيم اللي هم العرب سموها ايه؟ بسمله. زي بردك لا حول ولا قوه الا بالله اسمها ايه؟ حوقاله. وده النوع ده من العلم اسمه علم النحت اللغوي. يعني ايه النحت اللغوي؟ يعني يجيب كلمتين وينحت منهم كلمه واحده، يجيب كلمتين ويعمل منها كلمه واحده تدل على شيء واحد. زي بردك في ايه؟ حوقاله. لا حوقاله يعني لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى كلمه لا حول ولا قوه الا بالله عليها ايه؟ حوقاله. زي كلمه البسمله اقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم اقول عليها ايه؟ بسمله. والنوع ده اسمه ايه؟ النحت اللغوي. النحت اللغوي. خلاص. في بقى سؤال بيقول لنا ايه؟ ما اول سوره كامله نزلت في القران؟ ما اول سوره كامله نزلت على الرسول؟ سوره كامله، سوره كامله كامله الا سوره مش ايه. سوره ايه فكروا فيها؟ سوره بلك. ارجح الاقوال ان هي سوره الفاتحه. واول ما نزلت سوره الفاتحه طبعا بوحي من الله سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يجعل المسلمين يضعوا هذه الايه السوره في اول الايه الكتاب. وده بنسميه في البلاغه حسن استهلال. يعني بدا حسن استهلال اسمها براعه الاستهلال. يعني ايه براعه الاستهلال؟ يعني جايب لك السوره اللي فيها الغرض الرئيسي من القران كله. اللي هو عبادة الله سبحانه، توحيد العبادة وتوحيد الربوبية والألوهية لمين؟ لله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بإذن الله هنأخذ إعراب سورة الفاتحة المحاضرة القادمة. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي يا أستاذ صحر.